بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا مجلس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان هذا في ليلة الأربعاء السابع من رمضان العام 28 من بعد 400 من الهجرة. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام أحمد في الفقرة 33، انتهينا من 32، هنبدأ إن شاء الله في قراءة الفقرة 33. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. يعني أن الكفار إذا ماتوا على الكفر إنما وعدهم النار، لا خلاص لهم منها، إنه سبحانه وتعالى قضى قضاء مبرما لا مرد له ولا رد لقضائه، أن من لقيه كافرا أو مشركا أو منافقا النفاق الأكبر أنه سبحانه وتعالى يعذبه العذاب الأكبر، وأنه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. والعبرة بالخواتيم، يعني ليس كل من ولد على الإسلام يشترط أن يختم له بالإسلام، ولذلك يعني كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخشون أشد الخشية من سوء الخاتمة، وكانوا يستعيذون بالله من الكفر ومن النفاق ومن الشرك ومن سوء الخاتمة. وأيضا جاء هذا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اقرأ الإسباب. والرجم حق على من زنى، وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. اقرأ الفقرة التي بعدها. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. في هذا الأصل بيان شرعية رجم الزاني المحصن، و يعني قد عده الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصول السنة، وإن كان هو يعني في أصله يعد من المسائل التي تتعلق بأبواب الفقه، لما حدث من إنكار بعض أهل البدع لهذا الحكم الشرعي، فدخل في مناط الأصول الاعتقادية، يعني أنك تعتقد شرعية رجم الزاني المحصن. هذا الاعتقاد قد خالف فيه أصحاب البدع من الخوارج ومن المعتزلة، حيث أن الخوارج يعني من أصولهم الأخذ بالقرآن دون السنة، هم ينكرون الأحاديث الأحاد، ينكرون حديث الأحاد. وقد كان في أول الأمر نزلت آية الرجم. والخوارج كذلك. نعم. وإن كان يعني في بعض طوائف الخوارج من لا ينكر حديث الأحاد، ولكن الخوارج الأوائل يعني أغلب طوائف الخوارج الأوائل كانوا ينكرون أو لا يأخذون بحديث الأحاد في العقيدة بالخصوص. ونزلت آية الرجم في أول الأمر تتلى من كتاب الله عز وجل، ثم نسخت تلاوتها وبقي الحكم الشرعي كما ثبت هذا في الحديث الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك بقي يعني الحكم الشرعي يعرف عن طريق السنة، والخوارج ما أخذوا بهذا، فيعني لم يثبتوا حكم الرجم بالسنة، واعتبروا أنه قد نسخ من القرآن بالكلية تلاوة وحكما. ويعني من ثم عد أئمة السنة أو بعض أئمة السنة حكم الرجم يدخل في باب الاعتقاد أو في باب أصول الاعتقاد. وعلى هذا المنوال يعني أدخلت بعض المسائل التي في أصلها مسائل فقهية في داخل أبواب أصول الاعتقاد، مثل إدخال حكم المسح على الخفين. لماذا أدخل في كتب الاعتقاد؟ لأن الروافض الشيعة يخالفوا في هذا الحكم، فصار شعارا لأهل السنة. وكذلك أيضا يعني الاعتراف بحكم الرجم خالف فيه الخوارج والمعتزلة، فصار شعارا للسلفيين عن هاتين الفرقتين المبتدعتين. ومن ثم ندرك خطأ من أراد أن يدخل الاعتقاد بشرعية النقاب وشرعية إطلاق اللحية في أبواب أصول الاعتقاد في هذا الزمان، حيث إنه أراد أن يدخل هاتين الشعيرتين ليس من باب أنه قد خالف فيهما طوائف من أهل البدع، ولكن خالف فيهما وساط المسلمين بسبب المعصية وليس بسبب الاعتقاد. واضح الفارق؟ يعني أغلب من يحلقون لحاهم من عامة المسلمين حلقوا اللحية هل بناء عن بدعة؟ لا، بناء عن معصية وضعف في الإيمان أو عن جهل بالحكم الشرعي. وكذلك النساء، أغلب النسوة التي لا يلبسن النقاب أو لا يعني يرتدين الحجاب أو الخمار، لعل هذا عن المعصية، عن عن عن عدم يعني التزام بالحكم الشرعي من ناحية المخالفة الشرعية المبنية عليه على المعصية وليست المبنية على البدعة. ها فلذلك يعني لا يصح أن يتم إدخال اعتقاد يعني وجوب اللحية ومشروعية النقاب في أبواب الاعتقاد, لأنه لا يعني لا يعلم فرقة من فرق أهل البدع خالفوا في شرعية هاتين الايه أو في شرعية هذين الحكمين. هذا بخلاف ايه بخلاف حكم المسح على الخفين وايه وكذلك بخلاف الاعتقاد بشرعية الرجل. يعني وقد أوتي القائل بهذا أوتي من إيه من قبل اعتقاده هو, وهو لما قال بهذا القول قاله بناء أنه كان أنه اعتقد تكفير المصر على المعصية, فمن ثم يعني جمع بين هذين من هذا الباب حيث أنه اعتقد تكفير عصاة المسلمين من الذين يصرون على معاصيهم, ها فلذلك اعتبر وإن لم يصرح بهذا في خصوص هذه المعصية ولكنه صرح بعموم اعتقاده في هذا الباب أن كل من أصر على حلق لحيته ها يعد عندهم من إيه من الذين استحلوا هذه المعصية, ومن ثم إيه يعد كافرا. فعلى هذا أدخل هذه المسألة في باب الإيه في باب الاعتقاد, حيث أن أغلب وساط المسلمين أصروا على حلق اللحية, أليس كذلك؟ كذلك أغلب نساء المسلمين أصروا عليه على على على عدم الاعتراف بمشروعية النقاب جهلا أو إيه أو معصية أو شهوة. يعني بعض النساء يعني بسبب جهلهم أو غلبة الجهل عليهم هم لا يعتقدون بشرعية النقاب أساسا, يعني لا يعتبرونه من الأحكام الشرعية, وإن كان هذا الأمر بدأ يقل بسبب يعني انتشار الكلام في مشروعية النقاب, فيعني الجهل بهذه المسألة قل, ولكن الغالب الآن على هؤلاء الناس وأنهم إيه يعني وإن اعتقدنا بأن النقابة من الأحكام الشرعية ولكنهم لا يرونه إيه يعني واجبا عليهم ويصرون عليه على عدم الالتزام به من ناحية العملية. فعلى يعني منهج هذا القائل يعني يعد هذا من الإصرار على المعصية التي تدخلهم تحيز له المستحلين, ومن ثم أدخل هذا في أبواب الاعتقاد. ولماذا خصها هاتين الشعيرتين أو هذين الحكمين لغلبة المخالفة فيهم؟ ها يعني كما قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان, فإنه لما اتبع الشيطان في المسألة الأولى يعني جراه الشيطان إلى بدعة أخرى وهلم جرا. هو ها وهل توجد فرق أهل البدع قالت بعدم مشروعية الحجاب؟ القائل بهذا هم بعض أصحاب الشبهات من إيه من أصحاب المعاصي, لكن لا يوجد هذا شعار لا يوجد هذا كشعار من شعارات أهل البدع. واضح الفارق ما بين الإيه ماذا؟ الجامعة في الأطفال مش فرقة في الأمية أيوه هذا هو لا يعد شعارا إلى فرقة، ولكن أغلب من يقول بهذا هو من أصحاب الشهوات ليس من أصحاب البدعة الذين عرفوا ببدعة وتميزوا بها عن بقية المسلمين. ويعني الذي يظهر أنه قال بهذا من هذا الباب يعني ولم يقل بهذا لأنه مثلا عرفت مثلا فرقة معينة أو طائفة معينة بالقول بهذا وصار هذا شعارا لها، مثل ما عرف الروافض بإنكار المسح على الكفين، لكن قال هذا لغلبة هذه المعصية عليه. هو قال بهذا في تصريحه لأن أغلب المسلمين الآن وقعوا فيه في هذه المخالفة، فأخذ من جانب المعصية ليس من جانب البدعة. يعني الشاهد يا بارك الله فيه يعني الرجم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا بكتاب الله، ولكن نسخت الآية من جهة التلاوة وبقيت من جهة الحكم الشرعي. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب رجم المحصن، وذكر تحت هذا الباب حديث علي رضي الله عنه، وفيه أنه أتى بامرأة فرجمها ثم قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي له برجل يعني اعترف بالزنا فرجمه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أخرج البخاري في موضع آخر وكذلك الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قرأ عمر بن الخطاب من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أنزل الله عز وجل في كتابه حكم الرجم، و وأخذ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا من بعده. فعقلنا هذا الحكم ووعيناه. و وتلونا آية الرجم وعملنا بها، فلا يعني يأتينا آيات أو فلا يظنن ظان أن الرجم ليس من كتاب الله، أو بنحو ما قال يعني رضي الله عنه تعالى وأرضاه. فهذا يدل أيضا أن عمر رضي الله عنه فعل هذا أو قرأ هذا الكلام على المنبر إيذانا وإشعارا بأنه سوف يأتي بعد ذلك من ينكر شرعية الرجم، وهذا حدث بالفعل. وكان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يعني حكم بنسخ آية الرجم من ناحية التلاوة وأبقى حكمها ابتلاء لعباده ليميز بين المتبع الصادق وبين الشاك المرتاب من أهل الأهواء الذين ينكرون أو يتأولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في السنة. فيحدث لي التمييز ويتم التزيل بين المتبعين والمبتدعين. يعني حتى لو لم تثبت آية الرجم التي نسخت فقد يعني ثبتت الأحاديث الصحيحة التي في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد رجم ماعزا ورجم هذه المرأة التي جاءت تائبة إليه وقال صلى الله عليه وسلم يعني إنها تابت توبة لو وزعت عليه على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية أخرى قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له لو تابها صاحب مكس نعم لغفر له. ولذلك قال العلامة الطبري حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه في شرحه هنا على أصول السنة ما يلي، يعني نقرأ هذا الفائدة ما هذا حكم الله. وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن من الأحكام التي وافقت فيه وأقرت الشريعة الإسلامية حكم الرجل، وهو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن. نزلت آية ونسخ لفظها وبقي حكمها. وحدث بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها وأخذناها. ورجم رسول الله بعده، فأخشى أن يأتي قائل ويقول إننا لا نجد الرجم في القرآن فيضل بترك فريضة من فرائض الله نزلت في القرآن. ثم قال وحد الزاني رجلا أو امرأة الرجم إذا كان هناك إقرار أو بينة أو كان الحبل والاعتراف نعم. أو كان الحبل الرجل يرجم البينة بالشهود وهم الأربعة، فإذا كانوا ثلاثة شهدوا عليه يقام عليهم حد القذف. نعم، يعني يشترط في إقامة حد الرجم أن يشهد أربعة شهود ودول أنهم قد رأوا هذا الرجل مع هذه المرأة في وضع الزنا. وكما جاء في الحديث يعني المرود، كأنهم رأوا المرود في المكحلة، يعني لا شك في الزنا، يعني في تلبسهما بالزنا. وهذا يعد من أعظم الأمور التي تميزت بها هذه الشريعة، أنها ليست يعني كهذه الشرائع الوضعية التي وضعها البشر، يعني تطرق ثغرات في بعض الأحكام يستطيع، وكما يقال رجال القانون الوضع يعني أن يدخلوا من خلالها لتبرئة المتهم أو للحكم عليه ظلما. لا، الله عز وجل لا، يعني ليس كمثله شيء، وكذلك أحكامه الشرعية ليست كأحكام البشر، ليست كحال أحكام البشر التي يعتريها النقص وتعتريها الثغرات فلذلك وضع الله عز وجل هذه التشريعات المحكمة في الحكم على الزاني وفي الحكم على الرجل والمرأة بالزنا الذي يترتب عليه أن يحكم عليهما بالقتل بالرجم. فاشترط 4 شهود كما قال الشيخ هنا حفظه الله. أكمل. فلا بد أن يتوفر 4، وأنهم رأوا هذا الرجل أتى هذه المرأة ورأوا الميلة التي حلت، رأوا ذكره في فرجها صراحة، لا تقبل منهم الشهادة إلا إذا كانوا 4، وإذا كانوا عن مشاهدة يقينية مستيقنة رأوها بأعينهم. هذا صيانة للدماء وصيانة للأعراض. نعم. قال تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم. أو يعترف كما اعترف ماعز والغامدية. نعم. أو يظهر الحبل من المرأة ويظهر الحبل من المرأة. فإذا ظهر الحبل فهو خير شاهد، فالشاهد لا يرجم إلا بنية، إما 4 شهود كما ذكرنا لكم، وإما أن يعترف الزاني نفسه. نعم. يعترف الزاني نفسه رجلا أو امرأة، وإما أن يظهر الحبل في المرأة، فهذا حد الزاني المحصن. والمحصن هو الرجل الذي تزوج امرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا النكاح. فهذه هي الشروط: أن يكون عاقلا غير مجنون، ويكون بالغا غير صبي، ويكون حرا غير عبد. إذا كان عبدا أو أمة، ولو كان تزوج زواجا شرعيا، فإن حدهما نصف حد الحر، وهو الجد، يعني 50. الرجم لا ينتصف، لأن حد الحر غير المحصن ذكرا أو أنثى. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فحد الرقيق على النصف من حد الحر 50 جلدة، ولا رجم على الرقيق ولو تزوج زواجا شرعيا وبعقد صحيح، ليس عليه إلا نصف حد الحر وهو 50 جلدة. قال صلى الله عليه وسلم: قال عمر بن الخطاب: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم. مر الكلام على هذين الفقرتين. نعم. وكما يعني ظهر لكم أنه يشترط في الرجل أو في المرأة التي اللذين يرجمان أن يكونا محصنين. وما هو شرط الإحصان؟ أن يتزوج الرجل المرأة بعقد شرعي صحيح، ويبني وأن يبني بها. لكن مجرد العقد بدون البناء لا يجعله محصنا. وكذلك أن يتم ضبطهما في حال الزنا بالصورة التي بينت في كلام الشيخ ربيع، يعني أن يشهد أربعة شهود عليهما، فإن شهد ثلاثة فقط يعني يقام الحد، يعني إن شهد ثلاثة دون الرابع أو شهد أربعة ثم رجع منهم واحد يقام حد القصد على الثلاثة، فيجب أن يوجد أربعة شهود عدول يجتمعون عليه على الشهادة بهذا وهذا، حتى لا تصير أعراض الناس لعبة في أيدي أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات. فلو كان الأمر مفتوحا أو لو ترك الأمر يعني هكذا بدون هذا الضابط لقام الأدعياء الذين يريدون أن يشوهوا أعراض نساء المسلمين أو أعراض رجال المسلمين، وادعوا على فلان أو علان هكذا أنهم رأوه في حال الزنا، ها، ويأخذون هذا يعني تسلية لهم ولعبة. ولكن لو علموا أنهم لو أنه لا يؤخذ أولا إلا بقول العدول، فلن يؤخذ بقولهم إن كانوا ليس عدولا، وكذلك أنه لا يؤخذ إلا بقول أربعة دون أن ينقص منهم واحد، ولو علموا أنه لو ثبت أن أحدهم يعني تراجع عن هذا عن هذه الشهادة، وأن أحدهم قد كذب في هذه الشهادة، أنه سوف يقام عليهم حد القصد، لفكروا ألف مرة قبل أن يقدموا على مثل هذه الشهادة، لأن حد القصد ليس هينا. فمن أجل هذا وضع هذا الضابط الشرعي المحكم حفظا لكل الأطراف، حتى لا يحدث يعني الخوض في أعراض المسلمين بغير استحياء وبغير يعني خوف أو وجل. وكما يعني قال أحد السلف: إن الله عز وجل لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إنه من لم يرتضع بكتاب الله يرتضع به بالسلطان. ومن أجل هذا وضعت هذه الضوابط الشرعية المحكمة، يعني من أجل أن يعني يسود الأمن والأمان، وأن تسود الطمأنينة في مجتمعات المسلمين. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ماذا؟ مبين الشيخ ربيع هنا ليس عليه حد الرجم، عليه الجلد فقط، يجلد 50 50 جلدة حتى وإن كان محصنا، لأنه كما قال الشيخ ربيع من العلماء يعني كما قالوا بناء على الأدلة الشرعية أن العبد يأخذ نصف الحكم الذي على الحر، وليس هناك تنصيف في الرجم، فلذلك ايه وليس عليه الا الجلد. جلد ابا بكر، فحداه عمر بالقصف، لا أصبر الله لا أدري، الله تعالى على هناك سؤال آخر. قرأت أنا في مصر وكل الإمام عليه لا تقول لا تخص علي رضي الله بالإمامة، نعم، إن هذا يعد شعارا من شعارات الشيعة الروافض. قل أمير المؤمنين علي، أقول علي رضي الله عنه، نعم. كل دعاء مكتوب إلا بعد الصلاة على النبي. يعني أنا لا أحفظ ولا أذكر الحديث بهذا اللفظ، لكن الذي يعني أنا أذكره وأحفظه أنه جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة أو خسرة يوم القيامة. هذا الذي أذكره. أما هذا الذي أنت ذكرته الآن على حد علمي ما أخاله يصف, ويعني الأمر يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله تعالى. الغامدية نعم الغامدية مكسن نغفر له المكس الضرائب, هذه الضريبة نعم المكوس هي الضرائب, الضرائب ضريبة جمع ضريبة, هذه الضرائب التي تؤخذ بغير حق من أموال المسلمين. نعم إلا يعني استثنى من هذا بعض الرسوم التي قد يفرضها ولي الأمر بعد أن يأخذ أموال الزكاة وأموال الـ نعم والأموال التي تؤخذ من أهل الذمة, نعم الجزية, أموال الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة, فإن وجد أن هذه الأموال يعني لا تكفي وهو يحتاج إلى بعض النفقات الزائدة, فبعض أهل العلم أجاز أن يأخذ يعني بقدر معين حتى يسد مثلا حاجة الجيش بالجهاد, حتى يسد بعض الحاجات التي يحتاج إلى بيت مال المسلمين. وهذه يعني مسألة فيها تفصيلات يعني مذكورة في كتب الفقه, يعني ليس هذا موضوعها في البحث أو في التفصيل, ولكن الشاهد أن الأصل في الضريبة التي هي المكس ما تحرم وما تعد كبيرة من إيمان الكبائر بدليل هذا الحديث. طيب هذا لا يجوز إلا لإيه لمن اضطر أن يخوض في هذا, يعني لمن ايه لمن مثلا يعني عنده تجارة وصار يعني استمراره في هذه التجارة مرتبطا لهذا, فليس له يعني مورد لرزق الى هذا الباب وما يستطيع ان يتركه, فنقول له ان اضطر ان يفعل هذا ان يدفع هذه الضريبة. ها؟ شكلنا بنقول هذا الإقرار كل هذا. طبعا ما فيش حد بيكتب الإقرار حقيقي, هو عن فرض. هذا هي من الأمور التي عمت بها البلوى. يعني مثل هذه الأمور يعني ما نستطيع نفتي فيها إلا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.